والنفس وهي لنا تقول لك الهنا بوراثة مع كامل التمكين غرارة فتانة مكارة أمارة بالسوء كم بسهامها غتلت لجمع في الطريق مبين. وكذا لأخيار بسم ناقع في كوبة الإفتاء بالتحسين والله لا يصفرن أحدا بدين خالص في أي وقت في الزمان وحين إلا بذبح من فؤاد هداية لمرادها. وحسرتي ضاع الزمان وإنني لازلت في سجن الهوى بظنون أهملت وقت شبيبتي وكهولتي شيخوختي بتلاعبي في الدين لم أتعظ بكلام مولاي ولا بمغال خير الأنبياء ياسيني. ما صمت ما غمت الليالي بخشية بمدامع من باطن وجفوني كلا ولا غيت نفسي بالشريعة والطريقة في جميع سنيني أكسى من الأحجار قلبي يا له من قلب سوء مفتن بجنوني. يا ربنا غرب الرحيل وما لنا أمل لنا يوم التلاقي يقيني. ما صمت ما غمت الليالي بخشية بمدامع من باطني وجفونا كلا ولا غيت نفسي بالشريعة والطريقة في جميع سنيني لم أتعظ بكلامي مولاي ولا بمغالى خير الأنبياء ياسين. يا ربنا غرب الرحيل وما لنا عمل لنا يوم التلاقي يقين إلا رجايا فيك يا رحمن يا حنان يا منان يا باريني. ومحبتي في أحمد وشهادتي له بالرسالة مع غوي يقيني. أحضر بقلبك عند ذكر الله أحضر بقلبك عند ذكر الله واعلم بأنك نصب عين الله وتأدبا واغضض عيونك حشمة ولتستحي إن كنت عبد الله. آه آه آه آه آه آه آه آه وتأدبا واغضض عيونك حشمة ولتستحي إن كنت عبد الله لا بد من يوم تفوز بنفحة تلغى السعادة بعدها والله يا رب وفقني لحضرة ذكركم يا رب واجذبني بفضل الله يا رب غربني إليك حقيقة لأكون بالمعنى غريب الله يا ربي حققني بخير إضافة قد شرفت اسمي باسم الله يا رب أوصل بالمضاف مضافه فأنا الفقير إلى صلات الله